بسم الله الرحمن الرحيم. السيوطي وكتابه قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة سابقة دار الحديث فيها عن الحديث المتواتر والمصنفات التي جمعت الأحاديث المتواترة بكتب مستقلة مفردة وأسماء المؤلفين لتلك المصنفات، ومن خلال تلك الحلقة تبين أن الحديث المتواتر هو من أعلى مراتب الحديث الصحيح، وأن الحديث المتواتر هو الذي يرويه عدد كثير وجمع غفير يستحيل في العقل والعادة تواطؤهم على الكذب والاختلاق. من هذا يتضح أن الحديث المتواتر يفيد العلم اليقيني، ومن هنا كانت له أهمية خاصة، لذلك أفرده العلماء بكتب مستقلة لأهميته وتسهيلا على طلبة العلم والباحثين لمعرفته، ثم إبرازا للحديث المتواتر وتمييزا له. من هؤلاء العلماء الذين أفردوا الحديث المتواتر بكتاب هو الإمام السيوطي. والإمام السيوطي رحمه الله تعالى يصح أن يوصف بأنه عالم موسوعي متعدد المواهب، فقد ألف مصنفات عدة وفي علوم كثيرة، بل تجاوزت هذه المؤلفات أكثر من 300. يحدثنا الإمام السيوطي نفسه عن مؤلفاته في تقديمه لكتابه تاريخ الخلفاء، فقال: أفردت كتابا في الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وكتابا في الصحابة، ملخصا من كتاب الإصابة لشيخ الإسلام أبي الفضل ابن حجر، وكتابا حافلا في طبقات المفسرين، وكتابا وجيزا في طبقات الحفاظ لخصته من طبقات الذهبي، وكتابا جليلا في طبقات النحاة واللغويين لم يؤلف قبله مثله، وكتابا في طبقات الأصوليين، وكتابا جليلا في طبقات الأولياء، وكتابا في طبقات الفرضيين، وكتابا في طبقات الكتاب، أعني أرباب الإنشاء، وكتابا في طبقات الخط، وكتابا في شعراء العرب الذين يحتج بكلامهم في العربية. وكيف يتمكن المرء من عرض مؤلفات الإمام السيوطي في هذه العجالة وقد تجاوزت 300 من المؤلفات؟ إن عرض كتب السيوطي يحتاج إلى كتاب، وكل هذا جاءه بتوفيق من الله تعالى وفضل، فقد ذكر السيوطي أن الله تعالى رزقه التبحر في 7 علوم، وهي التفسير والحديث والفقه والنحو والمعاني والبديع والتراجم. ثم يحدثنا السيوطي عن قدرته على التأليف والتصنيف فيقول: لو شئت لكتبت مصنفا في كل مسألة بأقوالها وأدلتها النقلية والقياسية ومداركها ونقوضها وأجوبتها والموازنة بين اختلاف المذاهب فيها، وهذا من فضل الله تعالى لا بحولي ولا بقوتي. ومن سيرته الذاتية يتضح أن الإمام السيوطي قد رزقه الله تعالى التبحر في علوم عدة، أبرزها الحديث النبوي وعلوم العربية. وفي الحديث بخاصة له مؤلفات عدة، منها كتاب في مصطلح الحديث وهو بعنوان تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي وهو مطبوع، وكتاب بعنوان عين الإصابة في معرفة الصحابة، وكتاب تقريب الغريب، وكتاب أسماء المدلسين، وكتاب شد الرحال في ضبط الرجال، وغير هذا من مصنفات له في الحديث النبوي بخاصة تؤلف مكتبة حديثية بمفردها. من هذه الكتب كتاب قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة، وقد طبع الكتاب حديثا، وكانت الطبعة الأولى 1445 الموافق لعام 85 و900 للميلاد، بتحقيق الشيخ خليل محي الدين الميسي الذي قدم الكتاب بمقدمة أشار فيها إلى عمله في التحقيق، وأنه حقق الكتاب من نسختين خطيتين، الأولى تضم 113 حديثا وهي النسخة التي اعتبرها أصلا، والنسخة الثانية وتضم 83 حديثا فقط. وقد أشار الإمام السيوطي في مقدمة كتابه إلى أنه اختصر هذا الكتاب قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة من كتاب له صنفه من قبل، وهو الفوائد المتكاثرة في الأخبار المتواترة، وقد أورد فيه ما رواه من الصحابة 10 فصاعدا، مستوعبا طرق كل حديث وألفاظه، إلا أنه لكثرة ما فيه من الأسانيد قصد تجريد مقاصده، حيث ذكر الحديث وعدة من رواه من الصحابة مقرونا بالعزو إلى من خرجه من الأئمة المشهورين. وقد قام المحقق بعزو كل حديث إلى مصدره من المصنفات المطبوعة. وفي المقدمة الضافية التي قدم فيها المحقق لكتابه أوضح أن الحديث المتواتر هو من أعلى مراتب الحديث الصحيح، وأشار إلى تعريفات الحديث المتواتر التي ذكرها المحدثون في مصنفاتهم، وبعد ذلك أشار إلى العدد الذي يثبت به التواتر وأقوال العلماء في حد التواتر منها، وبين أن بعض العلماء حاول استخراج العدد الذي يثبت فيه التواتر من القرآن الكريم مما ورد فيه من ألفاظ للعدد. وأورد تعقب أبي يعلى الفراء الحنبلي لهذه الآراء بقوله: وهذا غير صحيح، لأن الاعتبار بمن يقع العلم بخبرهم، وليس يختص ذلك بعدد دون عدد. والتحقيق الذي ذهب إليه جمع من المحدثين هو أنه لا يشترط للتواتر عدد، إنما العبرة بحصول العلم اليقيني القطعي. والمحقق كذلك في مقدمته أشار إلى أقسام المتواتر، حيث ينقسم إلى متواتر لفظيا ومتواتر معنوي. فالمتواتر اللفظي هو ما اتفقت ألفاظ الرواة فيه، والمتواتر المعنوي هو ما تختلف فيه ألفاظ الرواة بأن يروي قسم منهم واقعة ويروي غيره واقعة أخرى، غير أن هذه الوقائع تكون مشتملة على قدر مشترك، فهذا القدر المشترك يسمى المتواتر المعنوي من جهة المعنى. ثم يبين المحقق العلم الحاصل بالتواتر فيقول: اتفق العلماء على أن خبر المتواتر يفيد العلم الضروري اليقيني، وهذه الأحاديث المتواترة موجودة في الكتب المتداولة بأيدي أهل العلم المقطوع بنسبتها إلى مصنفها. وقد كان الإمام السيوطي رحمه الله قد قدم لكتابه بمقدمة أشار فيها إلى اختصاره هذا الكتاب الذي سماه قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة من كتاب له حافل لم يسبق إلى مثله. وقد قسم السيوطي رحمه الله كتابه وفق تقسيم كتابه السابق، وهذه الأقسام هي: كتاب العلم، وكتاب الإيمان، وكتاب الطهارة، وكتاب الصلاة، وكتاب الزكاة، وكتاب الصوم، وكتاب الحج، وكتاب الأدب، وكتاب المناقب، وكتاب البعث. وأقدم مثالا يوضح منهج المؤلف الإمام السيوطي وكذلك منهج المحقق في هذا الكتاب الذي سماه السيوطي قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة. الحديث: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء من قبلي. نص الحديث النبوي كما ورد في الصحيحين: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحمر وأسود، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا، فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان، ونصرت بالرعب وأعطيت الشفاعة. والحديث أخرجه البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله وعن أبي هريرة، ورواه الإمام أحمد عن علي وعن ابن عباس وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن أبي موسى الأشعري وعن أبي ذر الغفاري وعن أبي أمامة الباهلي، ورواه الطبراني في المعجم الكبير عن أبي أمامة وعن ابن عباس وغيرهما رضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويبين لك المحقق موضع هذا الحديث في مصنفات المحدثين ليسهل على الطالب والباحث العودة إلى الحديث في الكتب الحديثية. وقد يستدرك المحقق على المؤلف في زيادة بيان من رواه من أصحاب السنن الذين لم يذكرهم الإمام السيوطي، رحم الله الإمام السيوطي الذي دفعه حبه للحديث النبوي إلى إفراد الأحاديث المتواترة بكتاب مستقل بيانا لهذه الأحاديث وتمييزا لها، فأنت تقرأ في كتاب واحد الأحاديث المتواترة في مثل كتاب الإمام السيوطي الذي سماه قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة. وقد كان للإمام السيوطي فضل السبق في الإقدام على التأليف في هذا الميدان، فكان أول من قطف هذه الأزهار المتناثرة من الأخبار المتواترة من حديقة الحديث النبوي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.